فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إنما كنتم مع حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة. في بداية الحلقة نرحب بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله والإخوة جميعا مستمعين ومستمعات. بعد أن تحدثتم في الحلقات الماضية عن فاتحة الكتاب وعن فضلها بعض المسائل المتعلقة، ننتقل إلى سورة عظيمة عدد آياتها 86 و200 آية، تلكم السورة التي هي إحدى الزهراوين، فلعل الكلام عن الزهراوين وفضلهما يكون مدخلا للحديث عن هذه السورة العظيمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه السورة المباركة هي سورة البقرة، وهي إحدى الزهراوين كما بينتم، وقد أخذ العلماء كونهما الزهراوين من قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. فقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران بعد قوله اقرأوا القرآن، هذا عطف خاص على عام يراد به التنبيه على فضيلة ذلكم الخاص. فالبقرة إحدى الزهراوين، وقد قال العلماء إن معنى الزهراوين الأزهر هو ما يتلبس به النور والمائل إلى البياض، والمقصود أن في قراءتهما وحفظهما نور وهداية للطريق، إضافة إلى ما يحصل من عظيم الأجر والمثوبة لمن يتلو هاتين السورتين المباركتين. سورة البقرة كما بينتم هي أطول سورة في القرآن، وتتضمن كذلك أعظم آية في كلام الله، ألا وهي آية الكرسي، ولعله سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيلا. هذا الحديث في قول عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوين، قلنا إنه النص عليهما دلالة على أن لهاتين السورتين ما ليس لغيرهما من السور، والأحاديث في فضائل السور شحيحة بعض الشيء، لأن القرآن كله عظيم، فالشح هنا والقلة ليست دلالة نقص بل هي دلالة كمال. نعم. طيب فضيلة الشيخ، نحرر القول في كون هذه السورة من السور المدنية أم لا؟ نعم، سورة البقرة مدنية كلها باتفاق العلماء، سورة البقرة مدنية كلها باتفاق العلماء. هذه السورة تسمى فسطاط القرآن، ولا يخفى أن معنى كلمة فسطاط الخيمة عظيمة الضرب الواسعة. لما سميت فسطاط القرآن؟ سميت فسطاط القرآن لعظيم ما اشتملت عليه، فيشتملت على أمور عقدية وأمور فقهية وأمور قصصية. فالفقهية منها تعرضت للأموال كما في الحديث عن الربا، وتعرضت كذلك للحياة الاجتماعية كالحديث عن الطلاق والحياة الأسرية، وتعرضت للمواريث، وتعرضت للأطعمة وغيرهن مما تعرضت له هذه السورة المباركة. لهذا سماها العلماء فسطاط القرآن، كانت مجال فخر لأهل المدينة لكونها مدنية. ولذلك العباس بن عبد المطلب في غزوة حنين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن ينادي في الناس، أراد أن ينادي الأنصار أهل المدينة، فذكرهم بافتخارهم وفخرهم بسورة البقرة، فقال رضي الله عنه ينادي الأنصار: يا أهل سورة البقرة. فأقبلوا إليه رضوان الله تعالى عليهم يلتفون حول بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى فقه العباس في أنه نعتهم بشيء يفخرون به، وقد كان أهل المدينة يفخرون بمآثر عظيمة نصروا بها الملة وعضدوا بها الدين، لكن من أعظم ذلك أن هذه السورة الأطول آيات في القرآن نزلت عندهم. وتلحظ أستاذ فيصل أنه قد تكون هناك سور قد لا تصل، لأن اتفقنا على أنها أطول سورة، لكن تكون عديدة الآيات مثل سورة الشعراء 227 آية تقريبا، لكنها قصيرة الآيات. فسورة البقرة اشتملت على أمرين: أنها أطول السور آية، وكذلك آياتها طوال، بل إن أطول آيات في القرآن وهي آيات الدين هي في سورة البقرة. وهذا كله يدل على أن لهذه السورة ما لغيرها من سور القرآن. طبعا سميت بسورة البقرة أستاذ فيصل حتى يعني كما هو معلوم لإخوة المستمعين والمستمعات لورود ذكر البقرة فيها. والتسمية بأسماء الحيوانات في السور ورد في القرآن مفردة ومجموعة. ورد النحل والنمل على هيئة جمع، وورد الفيل والعنكبوت والبقرة على هيئة إفراد. وتلحظ المفردة إذا كانت عزيزة في السورة تسمى بها السورة، يعني فالبقرة لم تذكر في القرآن إلا في مقطع واحد. صحيح. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وأوحى ربك إلى النحل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. ففي مقطع آية أو آيتان أو ثلاث ثم تنتهي الحديث عنها، بخلاف التسمية بالأنبياء. فمثلا سورة نوح سميت باسمه، وتعلم سيد فيصل أن سورة نوح كلها عن نبي الله نوح من قوله تعالى إن أرسلنا نوحا إلى دعائه في خاتمة السورة. سورة يوسف كذلك القضية نفسها، أكثر الآيات مجملها عامتها عنه، أحيانا لا حتى يكون هناك تقارب حتى القصة لم تذكر إلا في هذه السورة لكن أحيانا يكون هناك تقارب مثل يونس. فإن سورة يونس من السبع الطوال على الأظهر وتنوعت، لكن لم يذكر فيها يونس ذكرا عاما، إنما قال الله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. هذا استطراد في الحديث عن سبب التسمية بسورة البقرة. طيب فضيلة الشيخ، أنتم أجملتم في حديثكم قبل قليل بعض ما نحتاج إلى تفصيله. من ضمن هذه التفصيلات بعض الأحاديث التي ذكرتم فضيلة الشيخ، الأحاديث الصحيحة تؤكد ضعف هذا الحديث: لا تقولوا سورة البقرة ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة. هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن القرائن الأخرى والشواهد ذكرت بأنه يقال سورة البقرة ويقال من غير كلمة سورة، يعني الآيات السورة التي ذكرت فيها البقرة. وهذا الملحظ ذكره يعني أهل الصنعة في التفسير في عدة مؤلفاتهم، ونبه إليه بعض المتأخرين، والمقصود من ذلك أن الأمر فيها واسع. فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. طيب فضيلة الشيخ، تكلمنا عن ترتيب الآيات في السور وكذلك ترتيب السور في القرآن وأنه توقيفي. فتسمية الآن السور هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ الذي يظهر أنه توقيفي، وإن كنا لا نستطيع أن نأتي بدليل على كل سورة كيف سميت. وهذا كل من له علم في الصنعة التفسيرية يلحظ هذا، فبعض السور لها أكثر من اسم وبعضها لا، قد تتفق الكلمة على أن لها اسما واحدا. طبعا قد يقول قائل هذا يضعف القول بأنها توقيفية، وهذا له وجه من النظر، حظ من النظر كبير، لكن كذلك لا يلزم أن نثبت الحالة عينا إذا أثبتناها في بعضها. يعني مجمل بعض الآيات وردت، يعني يقرأ الزهروين، البقرة وآل عمران، فاتحة الكتاب، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، المعوذتين، الفلق والناس، هذه الأمور تدل على أن هناك أصلا له في التسمية، والأظهر أنها توقيفية، لكن لا يقطع بذلك. طيب فضل الشيخ، ذكرتم كذلك أنها من السبع الطوال. الكلام عن هذه السبع الطوال، هل أتى فيها فضل؟ السبع الطوال جاء فيها فضل، أن تعلم كما يعلم الإخوة المستمعون والمستمعات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وأن هناك كتبا قبله، من الكتب التوراة والإنجيل والزبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أعطي بدلا من التوراة السبع الطوال، والمئين بدلا من الإنجيل، والمثاني بدلا من الزبور، وفضل صلى الله عليه وسلم بالمفصل، وقد ورد في هذا حديث عند أحمد في المسند. طيب فضيلة الشيخ، لعل من الكلام عن هذه السورة العظيمة سورة البقرة نتحدث عن علاقتها بالرقية الشرعية، العلاقة القوية. نعم، علاقتها بالرقية جاءت من حديث الذي تكلمنا عنه في الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهروين، ثم قال فإن في قراءتها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة في غالب أقوال الشرح، لكن ما معنى لا تستطيعها البطلة؟ يحتمل أمرين. الأمر الأول أن السحرة لا يستطيعون حفظها، لا يستطيعون حفظها، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو المعنى الثاني الذي يحتمله المعنى أنها لا يستطيع السحرة النفاذ من خلالها، يعني إذا قرأت على مريض أو قرأها مريض فإن السحر لا ينفذ إليه، كأن هنا في باب الوقاية والتحصين. وهذا أرجح من القول إن السحرة لا تستطيع حفظها، لأن الحفظ المجرد لا يتعلق به إيمان. صحيح. فكم من مثلا ظهر في زماننا من جهابذة النصارى لغة ممن يحفظون القرآن ويحفظون الأحاديث ولا يؤمنون بها ديانة. صحيح. لكن لتقوم ألسنتهم وليكون وإمة في اللغة، في الشعر، في الأدب، في الروايات، في القصص، فيما أشبه ذلك، وربما لا يدخلوا لبعض المداخل في وربما الإسلام. نعم، هذه فائدة جميلة ليدخلوا على الناس من باب معرفتهم بالدين، حتى يعني باب التشبيه على الناس وإقحامهم فيما لا يعلمون. والمقصود من هذا أن هذه السورة المباركة من أعظم صور القرآن قدرا، ولهذا جعلت في أول القرآن. قال الطاهر بن عاشور فيها كلاما جيدا في مقدمة تفسيره، منها أنها يعني حتى ندرك الوقت أنها ما فيها على غرضين رئيسيين، ما يبين سمو الدين عقيدة وما يبين سمو الدين شريعة. إذن الموضوعات سوف نتحدث عنها بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، لكن أريد أن نختم فضيلة الشيخ بكلام وجيز عن بداية هذه السورة بالأحرف المقطعة حتى لا نكرر الكلام في بعض السور التي ستأتينا بمشيئة. اختلف الناس فيها اختلافا كبيرا، والذي يظهر لي أنها أقرب إلى أحرف الاستفتاح التي تعرفها العرب، وهذا القول قاله العلامة المراغي في تفسيره وإن لم يجزم به، لكنه أرجح ما وقفت عليه في أقوال العلماء في هذه المسألة. هي أشبه بأحرف الافتتاح في كلام العرب، بلا والله، ألا والله، وهكذا، والعلم عند الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ في نهاية هذه الحلقة، شكرا لمسجلي هذه الحلقة معنا المهندس عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي، برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.